وإن تأتب فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإن كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالله تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ومن أراد الآخرة وسعى